رب العالمين يخص حروفنا يخص بتلا نقول ينس تمصابت ينس اللهشتت ينس اللغتت ينس المهم دعا الدول تقاصد رب العالمين يخص نجدولاونا قبل ما نريق العبارات نريق الحروف ربا ديريق الدولاونا ان شاء الله طلب ربي يسول النم سواني غرم اللهم بعد الأدعية دعون تنموني بعد تنميرين بعد توسارين حلول تحسي باللي يفقد سولس سلوخت النم سيولس اللهش النم ربي تجول لهاشته وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي تجول ألسنا يجول لهاشته فأنطلب السيس كذلك أغني طلب رب العالمين وندعو كذلك نذكره يعني نذكره يعني بذكر الله تعالى وبالحكمة للبعض المارض ديجا اللي توجع إلا وليقدر فإلى الخير إن شاء الله فإلى الشفاء نوسيق نزور كل المارض يبدأ يزجهنم الناس تقول يعني بيت الوسيطتش ذيك الوسيطتش لحال يدوم جهنم تحما يذكر أصغي جهنم المارض من يكمل يمرض الناس وني تقابل بدي قبل ما عاش تاويت بدنو جهنم بتلا نمدن الجنة تاويتنت فديما نسول في الترغيب أكثر من الترهيب ترهيبة مسنتيس نتبرك أسنحبب ربي سبحانه وتعالى أسنحبب النعم من ربي سبحانه وتعالى أسنبين الفضل اللي ربي يفضل غفنا من نعمه باش إن شاء الله نتشوق هذا عاد يخسر ربي مي عاد يخسر ربي تعبد هذه الظالة كالربي يعزم يقوم الواجبات فهكذا كذلك وفي حالة يغسق المرض والعياذ بالله مزمن إلا يعني الطبيب إن المرض وإلا يعني وللطول والأجل بيد الله فنذكره ودنا ويقنحد عن سلح حكمة يذكره كذلك في وصيته في رد المظالم انت ديكت فرصة واش عليت رب العالمين يعني يويز يعني السبب والمرض حتى يتهيأ يؤدي وجد منس وجد خدا يخلع وجد بدأ قارس مارو يقن حديث سوالز في الأمور الناخرت هذه خلع لابد النزوة لابد النمت ممكن نشلك عن الصحرات نشد متقبلات من نشميت دن نموت من قبل والدينسن والدينسن ورتن سبحان الله رايت وورت يعاد بتقدى الله يقدر ربي في قل المرض إلي والعيد بالله قل المرض إلا يعني مزمن نقدر قل المرض يعني قريب الأجل حسب الطبيب والأجل بيد الله دي مولاد الصبيب من السن ولكن الطبيب لا يغزل عسب الأسباب فنتقبل النصيحة قال بيك الوسيطك في الحقيقة قاع ماشي لك أنا أزعلوك بالزان حتى الشباب حتى الأبناء حتى الأولاد ديما الوسيط لا غرس ديما الكفانسي لا غرس ديما ديكون غرس لافاليز ديبلوماتيك الكاباش تزود الجامعة تزود العزام زويدة التاويد كونتونير سلاشين لاوي معاش الكفانش روح الحاج عمر شيخ صار باش المرديس حماكو شي الكفانيكو انت ممكن اسيندو شي ديك الكفانش هنايا ايمانايو باش كدير تحضر الجناس يا ناس ينشي ان شاء الله شي سبحان الله مني توزي جورسي دارنس واش عبيتك بلا الكفان معاش الفاليست جامعتنا لاشين الوهر من التعصيد ربي عمري كفاننا معاش حبيبي تخجي الددرة بلا حالي حما تشراس تجي الددرة تنسيس هاد نسيس تتوبا تزود ديك العمل صالح في زيارتي ود من رب العالمين الكفان ناوي تساوت معاك هادي شهد غفت يوم القيامة رباني ان شاء الله اليقين بالله سبحانه وتعالى هكذا المؤمن وكذلك تكون ديما الوسيط واجدة انت فرصة قل حد غي مرض ان شاء الله ديما الوسيط لا اتصحى تيري قل خاصة لنا اسرار لا بعض النواصايا لا بعض الامانات لا بعض العقود غير انت يسنتن لابد هذيك عاد غتشكل حد امين لهلج يقول مامي تزعلوك يقول باباك لابد هذيك حد امين معاك بيناز السرارو والسكرة الناس تود يتليو خاطي النو يتليو ولادي فلان تفلان لما انتني خاطي غنو اري سجل ولد السند التاريد اري كذلك اري قال له وصيت زاوي زقاسي قال الشيخ يقول حد حمد الشيخ قال له وصيت تسولد هامي بتا تكفرت المرسلة بتا المغلطة بتا تلت الناخرت غير تلت الناخرت من يغلوان توطنا ما سنفخو انت يحسب ديقن ميسمز ديقن القانون اما تياري وكل لا اسينا اش دقت الناخرت حما كنت اجعتك الصحة وطني تلت الناخرت تلت المال سنويت ليس اسنا دي متى تبدل الورثة التحل ديني قالوا ترني غير 6 ملاير وترني التلت يسمى مليار دي زوا يغلب مليار والو عمرو اش غزير حبابا انهم يوري التلت وكلت وحسب هل تغنشيت بينك اش قعدت وحسب هذي تفتلت ونخرت فانشت سولة وجي حمكاري ياري ياري خاطي بتتلت ونخرت قال التلت معنى التلت نيتليتش قال لا يغلب حموليك اريك العدد نورة اريك 100 جرام اري 200 جرام ادي 80 جرام لمماري المشروع مني انت واش عليتو ويسبق انت يدر ويصفى الوسيط في الدر الله اكبر او يصدق نورة ويصفى عند الورثة انت يوري او يصدق الفضة ويولي يوري كاع مسكين يوضد مع مدن صالحين ورثة صالحين نتنين وشين غفصان يكتب رب العالمين وني او يصدق النحاس النغزل يعاد بلادم مدام لا يدير تضي صفى كيف تلقي دي تبنت اللي تعاود البنت ورث تكفارين تواري انت وصيت صوت انت صافي زدتي هبدا تكفارين سيتو بنادم بلاي يتصدق ربا قبل يتودى الوسيطس ان شاء الله وليدك كل معصيتني وليدك كل خاطر لي غزا دي شحال من دراهم شحال من نفقه وكذلك الوسيط تعزدي قلت الموعظه قلت الموعظه تعدد تعيض اولادك اهلك قبل ما تشمر المقبره انت الحق الوسيط توعزم قبل ما تشمر لهالك المقبره انت لا يتصد زقان او الوسيط الا وسيط شخص وسيط الا وسيط وسيط ستينات ستينات يوشي روح صحة لليكور لسوا من إمار لسوا من خطني إلا وشي ليس سكرم تقلن تخشط روح كل بسيس لوصية التعترس وذا كدو ساموت ديما تلسوا الوصية وشي تكرم أبناء الرسول قالنا اكتروا من ذكر هادم اللذات كترت كارن تمتنت سيوت كارن تمتنت لوصية تكون معاك فهكذا الوصية تني بنادم دي عادي التص إلا ميت ليتوعد لا ينصح لقريب زر رحيمس موعظة قال غزرت غيري دغنشي دي غت عد منشي ماشي السولة يود السوق دي غد يود شو السنوم فمن وصية طلبت يا ربي يغفر ذنوبك طلبت يا ربي يتبت عند سؤال نكر ومنكر طلبت يا رب العالمين أي وش لكتابك وسل يمين وكذلك أتنوصغ بما يرضي الله سبحانه وتعالى بعمارة المسجد ببر والدتهم بتمام من سنة الدر رباني إن شاء الله حقت الوصية فقع بيلك حد مؤمن يأمن باللي تدرت وخاتي تدرت نايأتي يوم نرتحل فأدي يكون جاهز لوصية جاهزة خادم سأل تعتقى لي ننطبع برك لا أهم شيء في الوصية أن ننجرج ربي وبعد أن ننجرج العباد قمة تجدي قنومنسي قمة تجدي صدقة زاس لك الديون بت كذلك الورثة صالحين الورثة خصنا الخير الهاليك نسن بابان سن غمامان سن غد الدين سن غمين سن خصنا الخير قمة دي أتفانيل أتسدن الديون قمة دي أتفانيل وإلا لمعلق في قبره نصلى العافية وجبت يسد حد سيني إلي غسيني وشيد البيان نغلش السيس يعاد رباغ نوش أن نرحم بعضنا صوم وشتشي قمتهم أتمتد سدد الديون لشخص المقابل والتسلف والتسلف غش المقابل ممكن لشخص المقابل والتسلف صبر سواني شو رب الله سبحانه وتعالى كانت الوقت صعب يمارو يعاد رباغ أن إن شاء الله ديما مستعدين ماشينا تفسير علي رضي الله عنه تفسير التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وكذلك كل ساعة في بيتنا أتبين غطار وقبسي من وصايا كل ساعة تسيول معاسن أنت جاني كتب ربي أن نعزم ديس أن يكتب ربي تدارت مع بعض أنت كرديس بعض الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنت كرديس كتقس نرجاز الصالحين الصحابة ضمن عليهم أسنسي ولا بعض الأمورات سعد سعد ديك لا قنوي ولا مو أدين نيبة بنا تقارن غمون يا رباط الحم ويجي كل شيء يصلح السنة دي مثل هالك والسنة لا الوسيط بيت الله ولا العقود ولا مع من يخدم ولا من يولي من يولي دا شريك سوالو لا حس من كل شيء مبابز يفرض ديسا شريك يفرض غرسي كتسلتي قنونشان يفرض غرس تارواي قنونشان يفرض غرسي قنويتلي قنونشان يفرض لوزينا جنس خاطي النس وفرش فرش تغاش تسن كلش

جلهم شباب كل حد المرض. المهم نفيتنا 50 وتزال الا واش تعيد صلاة بسبب النجاسة بسبب النزيف يحسب ولي الزمر الزالت الزمر ديال راح الزمر ديال الظهر. فنذكرت نزيد صليت ننغو لا مريض واش باه كيف مريض واش باه واش باه الحرب ذا قلت السيف واش باه فكيف كتتصد السرير متكي وهذه فرصة اطرب حد الديس. فالحمد لله طلبنا التيمم نزواني وياسن التيمم خديمة ويأوي المريض شخص التيمم ويس التيمم بتا يجدي الديرونجا معليش الحشرة او يصدغة يقولوا ضغم مني نوصر انا مني تلسسة مني اتيمم ديس. المهم والتفخص بي والتس ان شاء الله هذا يتزال تاويد مصحف معاش قرآن او يسكن كتاب نذكر الصباح وتكار المساء واش عليتك انت منس عمري تتي اشيني بسبب المرض بديغ تزالت ماني بديغ في مدينة غردايا. الله يصلح صحاب غردايا الله يهدي صحاب غردايا الله يشفي صحاب غردايا دعاي وكل الأمة التاويل جرد يا عبد ربان وشرح الناس المرضى وانه في المريض تو الصحابة دون العلم غرسن لاهتمامه يقنواس النبي صلى الله عليه وسلم تون تسونس الأعمال أعمال الصالحة شد صبح يقنش يقن حدا سيني بتاي إلا الكوميرس زارتنا باركة لا لا بكري في زماننا بس ما كيف أصبحت يا حارثة يعني كصبح إيمانك كيف أصبحت على خدش مع ربي سبحانه وتعالى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يفو يقن صحابي تبيت الغمض التمجيدة الناس كيف أصبحت يا حارثة يسترت الزر سيدس الناس أصبحت مؤمنا حقا الناس كل قول حقيقة فما حقت إيمانك الناس عزفت عن الدنيا وأضمأت نهاري وأصهرت ليلي فكأني أرى إلى عرش ربي بارزة وإلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون بتسي أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تمرؤون نور الله قلبك عرفت فلزا فيكنوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عليهم ومن بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس منايود صبح نسوا يزوم الناس النبي أبو بكر الصديق أنا الناس منايسوا فانصدق تسوا الناس أبو بكر الصديق أنا الناس منايود تبع الجنس تسوا الناس أبو بكر الصديق أنا الناس منايود زور المريض عادة مريضا الناس أبو بكر الصديق أنا ديما كان أبو بكر الصديق سباق أدعين تحاول الصحابة تحكلوا تنجمة لا سيدنا عمر رضي الله عنه ولا عثمان رضي الله عنه ديما سباق في الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع ربعا الصفات في يوم واحد فهو من أهل الجنة ربعا يوم مثلا الشاء لا قدر الله أن نتلك الجنست أيوة أني فرصة تونيتي ويتد ربي ولازم أدعو الجنست نشد وقت قال ما دمت الجنست الشاء أتكمل لك ستصبح زوما إن شاء الله أتكمل صفقة صداقة أتزور لك المعرض أجرون ربعا الصفات إن شاء الله أدعى من أهل الجنة. الصحابة ما شدتهم فإن عمر اختني إنا يرني أنا لواسي غر السنة لواسي غر ثلاثة شحولي ويد ربعا ربعا نوش يعني عيادة المريض خاصة من رب العالمين يختص المريض في هذا الحديث أخاطر سبحان الله رب العالمين ليس الرحمة يخسواسي منكسر ويسورسي الرز ويس مسكين لا يتألم وفي كل مشينا في كل كبد رطب أجر التحند بين لكن حد لا تحند غفص خاصة نوصي ضعيف مستضعف فكيف بدت مريض فكيف بدت الجيران يمارو في هذا الزمان موكزن زيارة الجيران انت الحق الجيران سمان انتو فقات من تسن جيران نبتا إلا دنغ للي اسم الجيدة الصحابة دوان عالمتون يتفقدون بعضهم البعض في المسجد بتى يغاب الصف والديباين إما لا مريض لازم التوزور ضغط الحقس المريض يلي الحق دجنات نزور إما إلا مسافر أسنت ولا سويت لي ستارواس إما إلا يصبح دي موت أنقمس الواجب الواجب غفنا باش كتنسود إلى قبره خلاف للشغى باسم الشيدة هبتت الوالدين مرضى هبتت ممش نضبابت يا مراد حصلا يا ديني فيه ما فجاهد رباني فهم ديني بد كلش صوتا تدريد تحنوت تبدد كلش قابل الوالدين يقن السيسن وسيلة مريض تشي بادر ورقال لا غير يدديك لا غير يتمكتز علوك